وهل عدة المملوكة أم الولد مثل عدة الحرة أم ماذا؟ لا، المملوكة لا، الحرة عليها أن تعتد 14 و10 إذا كانت زوجة عليها 14 و10، وإن كانت حبلى حتى تضع. أما أم الولد إذا مات عنها سيدها عليها أن تستود بحيضها إذا كان يطأها بحياته، ما هي مثل الزوجة. والولد تعتد بحيضها فقط على الصحيح، وليس لها حكم الزوجات. إذا كان الإنسان شر فمثلا واستولدها ثم مات عنها فليس عليها عدة الزوجات، ولكن عليها أن تستولي بحيضة ثم تزوج بعد ذلك الإماء كشيء الإماء المملكات. يقول الحق تبارك وتعالى: أما الزوجة المملوكة فعليها عدة، لكن مش عدة الحرة. وكأنه زوجة حرة ومملوكة، فالحرة عليها 14 و10 والمملوكة شهران و5 أيام.